يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله والفجر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ

فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فيقول ربي أكرمن يومئذ بجهنم يومئذ رب. Thank you. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. Oh,

ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر يا أهل القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين يا رب

اذكر الله تنحاس بنفسك وَاعْفُ عَنَّا الله